ما صار الصيد واجبا عليه، فإنما رمى الحظر والمنع الذي كان متلبسا به ما دام محرما، فإن قد حل فقد حل له ما كان حرم عليه من قبل. وهكذا يبدو أن هذا الحديث لا يفيد وجوب إحداث المرأة على زوجها، وإنما جواز ذلك، إلا أن الحديث الآخر حديث إحداث امرأة جعفر بن أبي طالب لما نهاه وقال لا تعدي عليه إلا 3 أيام، هذا إذا صح بيكون رفع الإباحة، لكن عم ينقل عن محارب الحجار من حديث شاذ، والحقيقة ما مر لي بعد حول هذا حتى أكون رأيي، إنما نهاية البحث في الموضوع أن الحديث إذا يفيد جواز إحداث النور على زوجها ما دامت في عدتها، أما بالنسبة لغير الزوج فثلاث ليالي. تقرأ في كيف حالك؟ الحمد لله. إذا ما هو وجوب جواز؟ كان يوم حدث ما عليه شيء. بالنسبة لإفتحاش إفتحال المرأة وخروجها إلى الشارع، لا يعتبر هذا من الزين المحرم بخروج المرأة في الشارع؟ تساوي إذا افتحلت مش افتحل المرأة وتخرج إلى الطريق، هل هذا حرام؟ يعني لا يجوز لها تفتحل من الزين ويعتبر من التبرج؟ ما هو يسعى على حسب التفصيل السابق أفضل من كان هذا أبو علي يشوف سؤالك له علاقة بالبحث السابق؟ لا ما نفعل أقول لا، الاقتحال مستثنى من الزين، مستثنى إلا ما ظهر منه لا. يعني في جاء الحديث الصحيح البخاري أن شاهد المرأة أن امرأة توفي عنها زوجها وهي حملة، فوضعت حملها قبل انقضاء عدتها فاكتحلت وتزينت للخطاب، فأنكر عليها رجل اسمه ابن ايش بعشر او هيك اسم غريب شوي، لا اسمه ابو السلامه، ابو السلامه، فأنكر عليها وقال انت انت حتى تمضي 4 أيام، صار عندها شبهه، هي الظاهر سمعني اما من الرسول مباشره او من احد الصحابه ممن سمعوا من الرسول عليه السلام، قد يكون هو الزوج نفسه الذي كان يحضر المجالس، فلما مات زوجها هي حافظه للحكم الشرعي، فلما وضعت انتهت عدتها فيما كانت عرفت، هذاك ابو السنابل فهمان بالخطا او بالاحرى فهمان مبدا العام مو فهمان مبدا الخاص، يعني توفى زوجها عدتها 4 أيام، ما بيعرف ان الحبلى لها حكم خاص، فعاملها بالمبدا العام وانكر عليها، فذهبت الى الاسلام وحكت له ما قال ابو السنابل، فقال عليه السلام هكذا كذب ابو السنابل، فاقرها على